إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعلق في دروس معدودة إن شاء الله تعالى تعليقات مختصرة على كتاب لمعة الاعتقاد لأبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي المتوفى بدمشق سنة 2600 للهجرة. قد توفي يوم عيد الفطر، وهو صاحب التصانيف المعروفة، وهو الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفضل من أبي محمد بن قدامة المقدسي. فنعلق على الكتاب تعليقات مختصرة مع مقدمة قد تطول. نعم، اقرأ. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله وغفر الله له، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشياء، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتهومه القلوب بالتصوير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. حسبك، أحسنت. إذن بدأ المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه النبذة، والنبذة هي الرسالة المختصرة قليلة الألفاظ ولكنها تكون كثيرة المعاني. فقد بدأها رحمه الله بمقدمة أشار فيها إلى أن موضوع الكتاب سيكون في الاعتقاد، وهذا ما يسمى عند العلماء، خاصة علماء البلاغة، براعة الاستهلال. واضح؟ براعة الاستهلال يعني كيف تستهل كتابك أو خطبتك بكلام تشير إلى موضوع الكتابة والخطبة أو ما ستتكلم عنه، وهذا موجود في كلام العلماء. وأنا سأذكر لكم بعض الأمثلة فقط للتمثيل، وإلا الأمثلة كثيرة، ولك أن تنظر في الكتب التي عندك في مكتبتك فلعلك تجد هذا الأسلوب. من ذلك ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نشهد، نعم، وأمرنا أن نستهدي أن نستهديه صراطه المستقيم. إذن هنا أشار إلى الكتاب، قال: أمرنا أن نستهديه، عندما نقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، قال: صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. إذن أشار إلى أن الكتاب في بيان سبيل أهل الحق في مخالفة الأمة الغضبية وهم اليهود، ومن على شاكلتهم والضالون وهم النصارى ومن على شاكلتهم. أيضا من ذلك كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتاب على ما موضوع الكتاب؟ الجنة، كل ما بحث متعلق بالجنة. بدأه فقال: الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا. إذن من البداية أشار إلى أن الكتاب سيكون على الجنة. ومن ذلك أيضا ما ذكره السخاوي في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث، قال: الحمد لله الذي جعل العلم بفنون الخبر، إشارة إلى الخبر والحديث، مع العمل المعتبر بها إليه أتم وسيلة، ووصل من أسند في بابه وانقطع إليه. مسند منقطع، كلها ألفاظ في الحديث صح. ثم قال: فأدرجه في سلسلة المقربين لديه، مدرج سلسلة. ثم قال: وأوضح له المشكل الغريب وتعليله. هذه كلها ألفاظ لا شك في الحديث. ثم انتقيت بعض الأبيات وهي تبين أن اللغة العربية لغة ثرية، وأن العلماء قد يتكلمون بكلام يشيرون به إلى موضوع وإن لم يكن في مقدمة. فقد قال مثلا تلميذ ابن مالك صاحب الألفية، لما توفي ابن مالك رحمه الله عالم النحو المعروف وقد عاش أظنه في القرن السابع، رفاه تلميذه بكلام قد ذكرته لك مرة، قال: يا شتات الأسماء والأفعال، بعد موت ابن مالك المفضالي وانحراف الحروف من بعد ضبط منه في الانفصال والاتصال، مصدرا كان للعلوم بإذن الله من غير شبهة ومحال محال، عدم النعت والتعطف والتوكيد مستبدلا من الأبدال، رفعوه في نعشه فانتصبنا نصب تمييز كيف سير الجبال. ثم قال: أدغموه في الترب من غير مثل سالما من تغير الانتقال. إذن كلها كلام في النحو، مذكر سالم، التمييز، النصب، العطف، التوكيد، الضبط، الأسماء، الأفعال، الحروف. ولذا لا شك من قوة اللغة العربية ومن الطرائف واللطائف التي يأتي بها العلماء. إذن كلام ابن قدامة رحمه الله في هذه المقدمة من هذا القبيل، أشار إلى أن موضوع الكتاب سيكون في باب الاعتقاد، وأنه في باب أسماء الله جل جلاله وصفاته. نعم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. أحسنت. بدأ المؤلف في صلب الكتاب بقوله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. إذن هذه أول قاعدة، أهل السنة يثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة من اسم أو صفة. ولسنا نثبت الاسم فقط، بل نثبت الاسم واللفظ والمعنى معا، والمعنى الذي يليق بمن؟ الذي يليق بالله جل جلاله. قال هو المؤلف، قال وتلقيه بالتسليم والقبول، واضح. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. الرد أن تنكره، التأويل فيه معاني، والأولى كما قال شيخ الإسلام يعبر بلفظ التحريف، فقالوا النعمة هي اليد، هي النعمة، والوجه هو الذات، والنزول هو نزول الرحمة، وكشف عن ساقه كشف عن شدة وبأس إلى غير ذلك. فهذا تحريف اللفظ عن معناه، وهو تأويل فاسد، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير كما يأتي معنا في تفسير الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس قال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. ولذلك يقول الطبري في كتابه جامع البيان، يقول والقول في تأويل قوله تعالى كذا، كل آية يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، المقصود في تفسير قوله تعالى. ولذلك كتاب القاسم اسمه محاسن التأويل الدمشقي رحمه الله. أما التشبيه والتمثيل، ما الفرق بينهما؟ التشبيه هو أنك تشبه صفة الله جل جلاله، والأولى التعبير بلفظ التكييف، لأن التشبيه لفظ لم يرد نفيه عند السلف، لأن هل بين الله وبين عباده شبه؟ الجواب نعم، في على الأقل في أصل الوجود، ما من شيئين إلا وبينهما شبه، على الأقل أصل الوجود، الله موجود ونحن موجودون، الله يسمع ونحن نسمع، لكن هل سمعه كسمعنا؟ ليس كمثله شيء هو السمع البصير. فالأولى نفي الكيفية، ولم يكن له كفوا أحد، والله جل وعلا قال وهل تعلم له سمية، قال ابن عباس مثيلا وندا، والله جل وعلا قال ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن نفي التشبيه لا ينبغي. نقول إذا كان المقصود بالتشبيه يعني التشبيه التمثيل أو التكييف فنحن ننفيه، لكن إذا كان تقصد التشبيه الكلي بحيث أن لا مشاركة هذا خطأ، لأن على الأقل أصل الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق وسائر الصفات من حيث اسم. ولذلك كما قال ابن عباس ليس بين ثمار الجنة وثمار الدنيا شبه إلا الاسم فقط. فالله يسمع ونحن نسمع، لكن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الموصوف والموصوف، والفرق بين المسمى والمسمى. فالفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. فلو قال لك رجل ما الفرق بين كلام الله وبين كلامنا، قل له كالفرق بين الله وبين البشر، واضح؟ طيب التمثيل ظاهر، والفرق بين التكييف والتمثيل، التمثيل أن تقول يد الله كيد الإنسان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والتكييف أن تكيفها بصفة معينة بدون أن تضرب مثال، مثلا تقول نزول الله يكون على صفة كذا وكذا ولا تضرب مثال، لا تقول كنزولنا، لا تقول نزوله يكون ككذا وكذا، تصبح تتخيل، واضح؟ هذا يسمى تكييف، كيفتها ضربت لها كيف. أما التمثيل تضرب لها مثل. قال الشيخ ابن عثيمين في لمعة الاعتقاد في تعليقه عليه قال والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان، قال ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. ظاهر؟ مثلا إنسان يتخيل أن يد الله فيها نور، وفي هذه ليست كيد الإنسان، لكن يتخيل، هذا أيضا لا يجوز. ولذلك تأتي معنا قاعدة يذكرها المؤلف بعدين، أنه كل ما خطر ببالك فاعلم أن الله بخلافه، وهذا يبعد الإنسان عن الخوض في التمثيل وما إليه. ثم قال: وما أشكل من ذلك، ما لم نعلم معناه، صفة لم نعلم ما هي. قال المؤلف: وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى. جاءك حديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كانت عنده راحلة إلى غير ذلك الحديث، أو ضحك الله من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم دخل الجنة. يأتي إنسان يقول: الضحك هذا لم نعرف. يقول له إنسان: أثبت هذا الضحك لفظا واترك معناه. هل هذا سديد؟ هل هذا جيد؟ ليس خطأ، هذا كلام الأشاعرة. ولذلك هذا مما عيب على المؤلف رحمه الله. العقيدة هذه استدركت على موفق الدين ابن قدامة بعض المسائل ثلاثة تقريبا، منها المسائل التي ذكرت، وهو لفظ مجمل سيبينه المؤلف رحمه الله، ولكنه لا يرى التفويض رحمه الله. أنا قلت الأشاعرة، عقيدة المفوضة هذه، ولا يرى التفويض رحمه الله، لكن كلامه قد يفهم منه هذا. أهل التفويض ماذا يقولون؟ أثبت المعنى، أثبت اللفظ واترك. تقول له: الله يضحك، نعم، ما الضحك؟ لا ندري. هل لله وجه؟ نعم، ما الوجه؟ لا ندري. كيف؟ الوجه في العربية هو الوجه معروف، الضحك هو الضحك، ضحك. لو قلت لإنسان رجل يضحك يفهم من الكلمة أم لا يفهم؟ أخلص، لا تحتاج تخوض في تعليلها، لكن هو ضحك حقيقي يليق بالله. ولذلك هنا الكلام ليس بسديد، بل نقول نثبت اللفظ ونثبت المعنى. فإذا علمنا المعنى قلناه، وإذا لم نعلمه نقول هو معنى حقيقي يليق بالله لكن أنا لا أعلمه. ولذلك يأتي معنى في كلام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مرادي حمرت الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي معنا بعدين. حاصل أن هذا مما عيب على المؤلف. ثم قال: ونرد علمه إلى قائله، يعني الله جل جلاله، ونجعل عهدته على ناقله، من نقل العهد عليه، اتباعا لطريق الراسخين في العلم. ثم ذكر الآية في أول سورة آل عمران أن الله جل وعلا أثنى عن الراسخين وقال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهنا الآية اختلف السلف في الوقف، وعلى حد الوقف يكون المعنى. فإذا كان الوقف في قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يعلم تأويل، نعم، ماذا قلت أنا قبلها؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بعضهم وقف على وما يعلم تأويله إلا الله، وبعضهم وقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا كان الوقف على كلمة الله أفضل من أن نقول الوقف على الله، قل الوقف على كلمة، على لفظ الله. إذا كان الوقف على هذه الكلمة لفظ الجلالة، فالمعنى ما هو المعنى؟ إذا تفسير القرآن لا يعلمه إلا الله، أسألكم هل تفسير القرآن لا يعلمه إلا الله؟ إذا الله أنزل إلينا كتاب لا نعلمه، ولما قال في كتابه الكريم قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لا معنى لها. ولما قال: قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لا معنى لها. إذا كان القرآن لا يعلم تأويله إلا الله، تأويله في المتشابه، وحتى المتشابه لو قلنا أن آيات المتشابهة لا يعلمها إلا الله، إذن بعض القرآن لا نعلمه، إذن بعض القرآن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لا تعلمه ومات، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وعائشة قالت: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة فقد أعظم على الله ثرية كذب. إذن لا، نحن الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله. هنا وقف تأويل حقيقي، ما معنى المقصود؟ إذا كان الوقف على لفظ الله، المقصود وما يعلم حقيقة ما تؤول إليه الأمور. نحن آمنا بالجنة والنار والصراط والميزان، هل رأيناهم؟ طيب من الذي يعلم حقيقة هذه الأمور؟ الله جل جلاله. طيب آمنا بصفة القدم والساق والعينين والوجه والاستواء، طيب هل نعرف حقيقة الصفات كاملة؟ نؤمن بها بالمعنى الذي يليق بالله، لا نعلم. طيب من الذي يعلم حقيقة ما تؤول إليه الأمور؟ الله، الله جل جلاله. إذن هنا المقصود حقيقة الصفة وكيفيتها، من الذي يعلمها؟ الله. لكن نحن نؤمن أن لها كيفية، لكن لا نعلم حقيقتها. نؤمن أن الميزان ميزان حقيقي، لكن هو لا نعلمه إلا يوم القيامة إذا رأينا. إذن هنا إذا كان الوقف على لفظ الجلالة هذا المقصود. أما إذا كان الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون المعنى تفسير القرآن، وهذا الله يعلمه والأمة تعلمه. طيب هل المقصود بالأمة كل إنسان في الأمة؟ الجواب لا، لكن المقصود جنس الأمة. ولذلك أهل السنة يغلطون ويخطئون من قال أن في القرآن آيات لا نعلمها، حتى ألف لام ميم لا نقول هو كلام غير معنى، نقول هي حروف أبجدية ككلمات ليس لها معنى، لكن هي حروف أبجدية المقصود بها تحدي الكفار. ولذلك أغلب الآيات التي فيها الآية حروف المقطعة يكون فيها ماذا؟ ذكر القرآن، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب، إلى غير ذلك. ظاهر؟ طيب إذن إذا كان الوقف على الله لفظ الله معنى، وإذا كان غيره فمعنى آخر. أرجو إلى تفسير السعدي رحمه الله، ذكر كلاما نفيسا، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الكلام بلفظه أو بعينه. ظاهر؟ طيب إذن ما الفرق بين الراسخين في العلم وبين غيرهم؟ الراسخون في العلم يردون الآيات المتشابهة، أشبه عليهم تشابه عليه الكلام، إلى الآيات المحكمة. الله تعالى يقول على عيسى عليه السلام، يقول: فنفخنا فيها من روحنا. قد يأتي إنسان يقول هنا من التبعيضية، نقول له هذه متشابهة، لكن المحكم قوله جل وعلا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. صحيح؟ إذن هو عبد، والله تعالى قال: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أول كلمة قالها: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. ظاهر؟ إذا نرد المحكم المتشابه إلى المحكم، المحكم ظاهر وما تشابه يرد إلى المحكم، فيكون كل القرآن محكم. ولذلك لو أتانا إنسان وقال: الله قال القرآن محكم كله، وقال القرآن متشابه كله، وقال القرآن بعضه محكم بعضه متشابه، أما المحكم قوله جل وعلا: كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير، وقال متشابه كله في قوله جل وعلا سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وقال محكم متشابه في هذه الآية آل عمران: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. إذن كيف نجمع؟ نقول القرآن محكم كله من حيث أن جنس الأمة لا بد أن تعلم هذا الكتاب كامل، فهو محكم على أمة الإسلام، أن لا تخفى آية على الأمة كاملة، الأفراد يخفى عليه، لكن جنس الأمة ليست عندنا آية ليس لها تفسير. متشابه كله، نعم القرآن كله متشابه، حيث أن هنا خبر وهنا خبر، هنا ذكر للجنة وهنا ذكر للجنة، هنا ذكر للنار وهنا النار، هنا قصة هود ثم قصة هود، موسى أكثر من 70 مرة القصة، إبراهيم كذلك، هذا أمر آية: يا أيها الذين آمنوا عملوا الصالحات، آية تشبهها كذا. إذن هو متشابه كله من حيث الجملة، وهو محكم متشابه على بعض الناس كأمثالنا، بعض آيات عندنا محكمة وبعض آيات متشابهة، لكن كله محكم على جنس الأمة، أما الأفراد ففي حقهم هناك محكم وهناك متشابه. كيف نفعل بالمحكم؟ نفهمه لأنه محكم واضح، وبالمتشابه نرد المتشابه إلى المحكم، وهذا سبيل الراسخين في العلم. أما الذين يتبعون المتشابه فهؤلاء لا شك أنهم عندهم زيغ، كما قال المؤلف، قال فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ، وقال وقارنه بابتغاء الفتنة في الدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية في حديث صحيح، حديث عائشة، قال لها يا عائشة، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله، فاحذروا، يعني أولئك الذين سمى الله وذكر في كتابه، الجواب ما هو؟ فاحذروهم، لأنهم أصحاب زيغ. لذلك ما استدل مبتدع بآية أو حديث، خاصة الآية، فاعلم أنها دليل عليه لمن تثبت. كل استدلال يستدل به المبتدع واستدلال صحيح، كان ضعيف الأمر انتهى، لكن إذا كان استدلال صحيح بأثر صحيح أو بآية فإن الاستدلال في حقيقة الأمر عليه، لكن لمن تدبر. ويأتي مثال وأبى الأمثلة إن شاء الله في طيات الكتاب. نعم، اقرأ. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نعتدي ذلك لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. نعم، إذن هنا ذكر كلام لإمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى البغدادي المتوفى سنة 41 و200 للهجرة، لما ذكر آيات الصفات كحديث النزول وحديث أن الله يرى يوم القيامة، قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر لا إشكال فيه، لكن هنا قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، هذه النقطة الثانية التي استدركت على الموفق، لأنه ذكر كلام مجمل للإمام أحمد، قد يفهم منه إنسان أن الإمام أحمد يقول تثبت الصفة ولا معنى لها، تثبت الصفة ولا كيف لها، وهذا من كلام من؟ من كلام أهل التفويض. التفويض هم الذين يقولون نثبت اللفظ ولا معنى له، وهم الذين سماهم العلماء الطائفة لا أدرية، لا أدري، والطائفة التجهيلية، إن هناك أهل التمثيل وهم السلفيون، أهل التأويل، أهل التمثيل، أهل التعطيل، أهل التأخير، والسادس أظن هم أهل التجهيل، عندنا ست طوائف، أولاهم على الحق والباقي على الضلالة، بين مقل ومكثر وفي كل شر إلا أهل السنة، إذن قال لا كيف ولا مهما. هنا إشكال، كيف نوجه كلام الإمام أحمد وهو الذي قضى عمره في الرد على أهل التفويض وأهل التعطيل والتمثيل؟ إذن ما مقصود كلام الإمام أحمد لا كيف ولا معنى؟ هذا من رد الكلام المجمل إلى الكلام المفصل. لكن كلام الإمام أحمد لابد له من توجيه. إيه لكن كيف لا كيف؟ هل تظن يخالفون؟ طيب أنا لو سألتكم هل لله كيف؟ نعم لا شيء. له كيف؟ كل صفة، كل شيء لا يعقل شيء بدون كيفية. يا زمط يرد على طائف. إذن هو يرد على من لا كيف نعلمه أو لا كيف كما تذكره الطائفة الكرامية وهم أهل التمثيل. فهمتم؟ إذن هنا المقصود لا كيف كما يزعمه الضلال، لكنه يثبت أصل الكيف. طيب ولا معنى؟ لا معنى كما زعم طوائف أهل البدع، إما الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة وما إليه، لأنهم قالوا المقصود أن لا معنى منحرف كما قالوا معنى ليد النعمة. يقولون لأن الله، لأن العرب تقول لك علي يد يعني لك علي نعمة، هذا حق. وكم في ظلام الليل لك من يدي تحدث أن المانوية تكذب، كما قال الشاعر لذد النعمة. لكن يقال الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه، وهناك قاعدة إذا أضاف الله إلى شيئا إلى نفسه فإما أن يكون معنى يقوم بنفسه كبيت الله، عبد الله، ناقة الله، فهذا يكون إضافة تكريم وتشريف. أما إذا كان معنى لا يقوم بنفسه كالكلام والبصر واليد، هل رأيت يد وحدها؟ فإذا أضيفت المقصود بها إضافة صفة إلى موصوف. والله تعالى بين الحديث في صحيح مسلم أن الله تعالى بين أن وكلت يديه يمين. طيب النعمة يمين أو النعمة شمال؟ المقصود اليد الحقيقية. فهم؟ لذلك كلام الإمام أحمد لا معنى، ما معنى؟ لا معنى كما يزعم، لا معنى خارج عن اللفظ العربي كما يزعمه أهل البدع. نحن نقول نثبت لله معنى يليق به، ولا نقول معنى الوجه هو الذات والساق هو الشد، لا، نقول الساق هي الساق. طيب فإن قلت ابن عباس يقول يوم يكشف عن ساق، يعني يوم يكشف عن شدة وبأس، ابن عباس قال هكذا، كيف نرد؟ وهذا ثابت عن ابن عباس. لا في سياق، في سياق. إيه؟ جاء في سياق خاص. لا ليس في سياق. لأن الساق هنا أتت نكرة. الله تعالى لم يقل يكشف عن ساقه، قال يوم يكشف عن ساق، فقد تكون محتملة هذا ومحتملة هذا. لكن يقال هل تفسير ابن عباس أفضل من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ لا. أجيب. لا. لا. لا لا شك. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الطويل في يوم القيامة وقال ويكشف ربنا عن ساقه، أضافها لله. إذن المقصود هنا جنس الساق، يعني ساق حقيقية. إذن ابن عباس كلامه ليس بصحيح، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، ولا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يكون المعنى نعم يوم القيامة هناك شدة وبأس، لكن مع نفس الوقت الله يكشف عن ساقه. إذن لا معنى كما يزعمه أهل الباطل، يعني معنى منحرف عن المعنى المعروف في اللفظ العربي، وإن كان هذه الرواية يضعفهم بعضهم لأنها أتت من رواية حنبل وعم الإمام أحمد، وقالوا يعني في سندها ضعف، لكن لو صحت فهذا توجيهها، لأن هذا هو ما يليق بالإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. نعم. إذن هنا ذكر كلام الشافعي الذي أشرت إليه آنفا، أنك إذا علمت اللفظ تثبت اللفظ وتثبت المعنى، فإذا لم تعلم المعنى تقول معنى يليق بالله على مراد الله. لأن بعضهم قال الشافعي يقصد آمنت بالله وبما جاء لنا على مراد الله إن لا نعلمه، لا نقول مراد الله نعلمه، فإذا جهلته أنت تقول معنى حقيقي يليق بالله وهو على مراد الله، انتهى. فكلام الشافعي رحمه الله واضح وبين، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل اسم وصفة لله جل جلاله بل بكل الأخبار على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراده هو اللفظ العربي الظاهر البين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي ويسأله ويذكر له آيات الصفات والقدم والساق واليدين والعينين وما إليه والضحك والفرح، ولا يأتيه أعرابي ويسأل ليش، لأن العرب تفهم لغة العرب واضح، الضحك الله يضحك حقيقة. هل الصحابة سألوا؟ في غزوة أو في حجة الوداع اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، ففيهم حديث العهد بالإسلام وفيهم الذكي وفيهم ما دون ذلك وفيهم العربي الأعرابي البدوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم يقول اللهم فاشهد، يرفع إصبعه إلى الله إلى السماء ينكتها في الناس إشارة. هل استدرك عليه أحد؟ لو فعل لنقل، إذا لم يستدرك عليه أحد إلا عن أن العقيدة سهلة. أثبت ما ثبت على المعنى العربي الواضح البين ظاهر. إذن هذا مراد كلام الشافعي. ثم قال المصنف رحمه الله قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف، هذا منهج السلف، إثبات الصفات والأسماء كما أثبت الله وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لها عن معناها الظاهر ومن غير تعطيل لها، نقول هي غير موجودة ونثبت اللفظ دون المعنى، وكما يفعل الجهمية، ومن غير تمثيل كما يعمل الكرامية، ومن غير تأويل المنحرف كما يعمل الأشاعرة والكلابية ومن على شاكلته. وأهل السنة يقولون نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل، ولذلك ابن القيم يقول كلا ولا جحد صفات ونفيها في قالب التنزيه والسبحان، كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان. ظاهر، هذا وصفنا لله، ولذلك ابن القيم قال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الصلبان، كلا ونا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. ظاهر، قال من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، عبد عيسى ولا عبد تمثال. قال أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو وهو الكفور وليس ذا إيمان. صحيح، نعم. طيب نقف هنا. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.